عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه خاطرة حول إسقاط الدين من الزكاة. لا يخفى أن الغارمين أحد مصارف الزكاة، وفي آية سورة التوبة بيان لذلك في قول الله جل جلاله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فيشرع ويجوز أن تدفع المال في الغارمين، إما أن تدفعه للدائن مباشرة، إما أن تدفعه للدائن مباشرة، أو أن تدفعه للمدين لكي يؤدي دينه ويتحرر من هذه الربخة. لكن السؤال: هل يجوز إسقاط الدين في الزكاة لو كان المزكي نفسه هو الدائن، له على أحد الناس دين، ثم يائس من استيفائه، المدين معسر وعاجز عن الوفاء، فهل له أن يعتبر هذا الدين جزءا من الزكاة؟ جمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك. طب لماذا؟ قالوا: لأن نفع الزكاة يرجع إليه، يكون قد أحيا ماله الميت بالصدقة. ماله ميت وعجز عن استرداده فأحياه بالصدقة، فعاد نفع الصدقة إلى المزكي نفسه. ثم قالوا إن الزكاة فيها أخذ، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء، فيها أخذ ورد وإقباض، وهذه الصورة لا يتحقق فيها هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الصورة لا تقبل بلا نزاع، لكن في حقيقة الحال النزاع موجود. ابن حزم رحمه الله لا يرى بأسا في ذلك، حسن البصري أيضا، عطاء ابن أبي رباح، هؤلاء يجيزون إسقاط الدين في الزكاة، لكن عامة أهل العلم على خلاف ذلك. ومن أدلة المجيزين أن رجلا أصيب في ثمار بتاعها، أصابته خسارة جائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا عليه. وأيضا قول الله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. هو لا منازعة في جواز التصدق على المعسر، لكن هل تعتبر هذه الصدقة من الزكوات الواجبة ولا من الصدقات التطوعية التي يندب إليها الناس؟ ليس في النصوص ما يشير إلى أن هذه من الصدقات الواجبة التي تبرأ بها الذمة. فالاحتياط في هذا الباب أن تنظر المعسر وأن تضع عنه بعض دينه أو كله على ما يتيسر لك، من غير أن تحتسب ذلك من الزكاة، خروجا من خلاف أهل العلم واحتياطا للدين واستبراء للذمة، لأن الكثرة الكثيرة من أهل العلم على عدم جواز ذلك. وقد عد ابن القيم رحمه الله هذا من الحيل الباطلة التي لا تشرع. بالمناسبة، الذين أجازوا هذا الكلام كالحسن البصري رحمه الله أجازوه في ديون القروض وليس في ديون التجارات، لأن قالوا التجار قد يتوسعون في معاملاتهم ومعتمدين أنه إذا أعصر المدين عندهم لاحتياط الزكاة، نغطي هذا من الزكاة فيكون أيضا نفع الزكاة قد عاد إلى المزكي قبل أن يعود إلى المدين. فالاحتياط في هذا الباب نعم يشرع لك أن تسقط عن المدين المعسر بعض دينه أو كله، وأن تنظره إلى ميسرة، ليس لك إلا هذا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ومن أنظر معسرا في الدنيا فإن الله جل وعلا يحفظ له ذلك يوم القيامة في يوم عسرة هذا المتصدق، فإن الله تعالى شكور، الله جل جلاله شكور، إن الله أولى بتفريج الكربات وبالتيسير على المعسرين من عباده الذين باشروا ذلك في دنياهم. نعم يشرع إنظار المعسرين لقول الله جل جلاله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يشرع التصدق عليهم ببعض الدين أو بكله لقوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم، لكن المنازعة هل يحتسب ذلك من الزكوات الواجبة؟ جمهور أهل العلم على جواز إسقاط الدين في العين، إسقاط الدين في الزكاة، فالأخذ بالاحتياط في هذا الباب أن تتصدق من الصدقات العامة على مدينك المعسر وألا تحتسب صدقتك عليه من الزكوات الواجبة. وأسأل الله جل جلاله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.